قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وعم نوالها كل العيب وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا البدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.